Yeah.

عليك ان شاء الله عليك. وعلى الله Oh,

الله. ان شاء الله عليك. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. Thank you. Thank you. يا الله بقاتل الساعة في أجمعين سبحان ربي.